حد هنا لو سمحت، حد هنا. كوليسترول استر ترايجلسرايد فوسفوليبيد. طيب انا لما كنت كاتب لحمه هي الجزاف على طول مره واحده اول اربع حاجات دول قال لك لا بيطلع انزيم اسمه اللايبيز سمعت عنه بيطلع منين من البنكرياس بس مش هو تحت القدره البنكرياس له دورين دور اسمه اكسبراين فانكشن ودور اسمه اندوكراين فانكشن صح كلمه اكسبراين يعني ايه كلمه اندوكراين كلمه اكسبراين يعني معناها بتطلع الحمض في القناه القناه بتوصل الانتستاين الانتستاين فاهمينها؟ انما انا بقول الاندوكراين خلايا بتطلع اكوردنج للدوبامين. يعني مثلا الدكتور بقول لك بتدي رجاله تقول لها طب يحط لها ادرينو وبروتين وتروفيك هرمون. يقوم نازل مطلع لي الكورتيزون. وصل الفكره بتاعتها؟ يبقى الخلايا ما بتطلعوش لما يكون هي محتاجاها. فاذا انا عندي اكسوكراين وعندي اندوكراين. من الاكسوكراين فانكشن بتاعت البنكرياس ثلاث انزيمات لايبيز فلايبيز بروتيزز. وصلت؟ انا هاخد منهم مين؟ اللايبيز. تيجي انا خدت كارت الدهون او كارت الدهون دي اللحمه دي لما نزل عليها الله يبيس حولها لي الى اربع حاجات كوليسترول كوليسترول استر ترايجلسرايد فوسفوليت دور على طريق مين؟ لايبيز كده انت عايز تقول لي لو بيحصل مشكله في الليبر فبيحصل هايبر ليبيريا فاكيد المشكله في اللايبيز المهم فاضلك من الكلام انتوا معايا ولا لا؟ انا هعملها سكيما وهتفهموها كده اللايبيز اشتغل على الدهون او اشتغل على الاثنين حولها لي الاربع كومبوننت ما تكونش عمال تكررهم كوليسترول كوليسترول استر ترايجلسرايد فوسفوليت حلو يا عم الكلام بعد ما انت هضمت على خطوه خطوه الدايجيشن مين اللي جاي الخطوه اللي بعد منها؟ ابزوربشن صح الكلام؟ يجي يبص على الاربع حاجات دول يقول لا يا عم الحاج دول ما ينفعش يخشوا جوه الانتستين طب ايه اللي يحصل؟ يحصل مور هيدروليسيس يعني يتكسروا اكتر زي ما انت كنت بتقول لي جلوكوز وجلاكتوز ولاكتوز الثلاثه اللي بيجي سكروز يدوا لي فراكتوز هنا لازم اعوض حاجه اسمها المونوساكرايد صح؟ هنا لازم احول دول لحاجات بيزك اساسيه فيقوم الكوليسترول يقول لك لا معلش اكسر اكتر من كده انت معايا؟ كوليسترول لسه يقول لك لا ده كسره لك الكوليسترول وفري فاتي اسيد ركزي كده يا دكتوره الفري فاتي اسيد دي مشتركه مع الترايجلسرايدز والجليسترول فاهمين حاجه؟ يعني لما يحصل هيدروس ترايجلسرايد يطلع مين؟ فري فاتي اسيد ومعاه جليسترول ولما يتكسر الكوليسترول لسه يتكسر الكوليسترول وفري فاتي اسيد وصلت الفكره بتاعتها هنا الفري فاتي اسيد اتكسرت دي ليه؟ عشان لما تخش الدم تحصل لها ديبوزيشن في الاديبوس تيشو او تدي لي طاقه تحصل لها مور اوكسيديشن وصلت الفكره بتاعتها في الاخر عندي مين؟ بص اللي يقول لك لا انا ما اقدرش اكسرها اكتر من كده كوليسترول اللي عليك سوبر اللي عليك راحت من ده يعني لايبيس كسر الاربع كومبوننت دي بعد كده حصل مور هيدروليسيس اداني كوليسترول كوليسترول فري فاتي اسيد كوليسترول بص وليفت يعني برضه هو هنا بتاع الكمونه كوليسترول موضوع معايا فري فاتي اسيد كوليسترول بص وليفت قال لك قالوا لا دول فين؟ في قلب الانتست طب قلب الانتستاين اللومن انا عندي انتستاين اللومن عامله كده وهو منين الخلايا صح؟ فاكرين بالغايات بتاعتها؟ حلو انا عندي اربع حاجات دول كوليسترول في فاتي اسيد في عندي كوليسترول في عندي فوسفوليبيد حلو يجي يقول لك عشان يحصل حاجه اسمها الابزوربشن دول يخشوا جوه السيركيوليشن ما يعدوش كده لازم يعدي عليهم يحصل لهم كوتنج بالبايل سولت او البايل جوز عشان هنا البايل دورها مهم يعني ممكن لما يحصل هايبر لايبيديا نتيجه بايل ابستراكشن ممكن اقدم لكم الكلام لو سيبتها بس الكتاب والله كنا هتقول الكتاب عندكم كبير جدا اي واحد فيكم اي واحد فيكم تفتح الكتاب وتشوف موضوعه عامل ازاي تاني كده ركز مع بعض انا قلت تحول عندي كوليسترول فري فاتي اسيد كوليسترول فوسفوليبيد دول عشان يعدوا الانتستاينال هو لازم يخشوا جوه الخليه اسمها الانتستاينال سيل وصلت عشان يخشوا جوه الخليه ما يخشوش كده عادي لازم يجي لهم مين بايل جوز هنا البايل تعمل لهم كوتنج ولما تعمل لهم كوتنج مع بعض كده ايمالسيفيكيشن صح هنا نسميها ميسلز اسمعوا كلمه دي كتير صح وصلت تاني كده اقولها؟ اقول كوليسترول فري فاتي اسيد كوليسترول فوسفوليت دول يا دكتور المفروض ان هم محتاجين يعدوا من الانتستر يخشوا من الانتستاين اللومن يعدوا في قلب الخليه دي والخليه دي بعد كده تكون مودياهم للدم دول ما ينفعش يعدوا الباير ده كله عشان يعدوا محتاجين مين؟ باير وصلت؟ هنا الباير تعمل لهم كوكينج وتحولهم لحاجه اسمها سايز ميسلز هنا الميسلز انت بتخش جوه خليه الانفستر وصلت؟ هنا بقى اسمها ايه؟ ميسلز ركزي في الكلام اللي عليك ركزي في الكلام انا داخل عندي كوليسترول مع فري فاتي اسيد مع جلسر مع فوسفوليبيد الاربعه المين كومبوننت اللي هم بيسموهم المونو احاديين وصلت اتغلبوا حاجه اسمها الباين ودخلوا جوه الفاينل وول او الفاينل سيل. حلو الكلام. يحصل حاجه اسمها ريسنسز. هو انت كانت فكرتك اساسا ايه؟ ان انا كنت بطلع الاربعه كومبوننت الكبار ده الدم تاني كده. انا لما اللايبيز تتسرب انا محتاج ده وده وده وده يخش جوه الدم. شوف الجسم عمل ايه؟ قال لك لا دول بنسمع منهم هيدروليز عشان انزل عليهم الباي ويخشوا بصوره ميز. ولما يخشوا جوه الخليه يحصل حاجه اسمها اندوجينس ريسنسز تاني ويكونوا لي ايه بقى؟ ها؟ قول كوليسترول كوليسترول ايستر فوسفوليبيد لايبيز. وهنحط معاهم حاجه كمان اسمها البروتين ويكونوا لي حاجه اسمها كايلو مايلو. يبقى انا لو سالتك سؤال يا دكتور وقلت لك انا اكلت اكله كتير قوي بعد الاكل ده بساعتين لقيت في عامل سيرفيتي في الدم في عقاره في حاجه بيضاء كده موجوده في الدم مين اللي مسؤول عن العقاره دي؟ كايلو مايلو. وصلت؟ ايه اللي خلى كايلو مايلو تتكون؟ هنراجعها تاني مع بعض. اللي انت انا اكلتها بعد ما اكلت الدهون الهرم عن طريق البنكرياس الكلايميز الى اربع حاجات كوليسترول كوليسترول ايستر ترايجلسرايد فوسفوليبيد. دول مش هينفعوا عشان الكوليسترول فيحصل لهم مور هيدروليز الى كوليسترول وفري فاتي اسيد وجليسترول وفوسفوليبيد. مين اللي يعمل لهم كوتنج؟ اللايف يغلبهم ويدوم لي صوره اسمها ميزلز. سهل جدا انها تخش جوه الانتستايلر سيل. في قلب الانتستايلر سيل يقوم حاطط عليها بروتين عشان يكونها بصوره اسمها كايلو مايكرو. دي تقدر تخش الدم وهي اللي مسؤوله على الديربيلتي اكتر مين؟ بعد الاكل. وصلت؟ يعني الديربيلتي اللي في الدم بعد ساعتين اللي مسؤول عنها مين؟ كايلو مايكرو. وصلت؟ انتوا معايا كده؟ بالله عليكم انتوا حاجه ولا ايه؟ انتوا كده فاهمين الفكره؟ طيب اتكونت عندي في الدم هنا كايلو مايكرو. طب انا كايلو مايكرو ده اتكون ده اثر على الفيسكوس بتاع الدم صح؟ كل ما الدهون تزيد معناها ان الزوجه تزيد، والزوجه لما تزيد الجو الدم هنا كايلو مايكرو لما اتكونت عدد بزياده من الزوجه، والزوجه تزيد معاك ايه تقولي؟ صنايع الدم تاني؟ هي معدل سرعه صنايع الدم يعني ايه اللي حصل؟ على فكره الدهون لما تزيد تعمل زياده الضغط. بس مع زياده الضغط تخيل بقى دكتوره انك عماله تزكي في واحد كان خفيف كان عامل زي كده. وصلت؟ تخيل بقى ان في حاجه تقيله قوي قوي على الوعاء الدموي وانت كمان عمال تزك فيه عارف؟ بتزق جامد قوي يقوم يعمل احتكاك زياده في الاحتكاك مع البلاد فيزل فيعمل حاجه اسمها فاسكولايتس. التهاب في المفاصل، التهاب في التهاب في الاوعيه الدمويه. ولما يحصل التهاب في الاوعيه الدمويه سهل جدا يتكون جلطات. تقوم راح في اند ارتري وتعمل لي اسوستوزس. تمام حضرتك؟ انتوا متخيلين الفكره دي عباره عن ايه؟ يعني كل ما يتكون كايلو مايكرو في جسمك، جسمك بيدور بسرعه اوديها فين تخلص منها ازاي؟ مع ان انت عملت فيلم كبير قوي عشان توديها في الدم بصوره كايلو مايكرو. اول ما تخش عندي في الدم يقول لك لا ابعدها بسرعه من الدم يقوم وديها فين؟ في الليفر. ده المستودع بتاعك. اي حد عايز توصل اي حاجه يوديها الليفر. واصله؟ هنا تخلص من اللزوجه اللي في الدم العاليه عشان نحافظ على معدل سرعه الطليان ويتجنب التكسير في الوعاء الدموي. وصلت؟ اقوم وديها فين؟ الليفر. هنا الليفر يقول لك اه كميه الدهون اللي دخلت دي كتير قوي. عارف يعني ايه كميه دهون الليفر؟ يعني كان المفروض انا اروح للفه كنت هيك بقى اكتر مشكله لو انا عندي مرض بصراحه هي بالظبط نص واحد وعدد مش هقول لك مشوله ولا الحاجات دي كلها بقره واحده عندها باقي ليفر دي بالظبط في موسم واحد دي ولاده واحده والموسم اللي بعده طبعا عندها مشكله. تخيل بقى ان الليفر دي كلها بتعمل اكتشاف في خلايا الليفر يعني خلايا الليفر المفروض تشتغل ما تشتغلش فاهمين دي يعني ايه؟ يعني تخيل بقى دكتور من خلايا كبيره كده بقت التهم فات متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ حاجه اسمها في التليفون ودي اصعب حاجه على الحوايج اصعب حاجه على الانسان معايا الفكره؟ طيب هنا كان ما دخلت فين؟ جوه الليفر انا معاك يا عم لغايه هنا انتوا كنتوا كده الكلام دي كده هو جوه بسرعه كده ازاي؟ عشان نخش على اللي بعدها بسرعه وده صوت هو فات الليفر ده الليفر كله متدمر بس فات الليفر الليفر كله اتدمر ما انت لو صورت داخل جودة. شالك مروحة لورا؟ مروحة. لو صبرت الآخر هتفهم المحاضرة دي كلها كانت فكرة فيها. أنا مش كنت أعرفش أشرح المحاضرة كده. لازم يكون في حاجة في الفيل ده قبل كابل دي. بقول لك كلش أطلعها. انسن الى سيوسين يبريد وانا بقول انسولين يعني السكر يعني نقص الانسولين اللي ممكن يعمل السكر يؤدي الى زياده البلاتلت. تاني كده اقول الكلام تاني لايبوبروتين لايبيز بتقدر تفهمني خليك ماشي. والامتحان هيكون بالكود ده هيب جدا بس ده بيكون طبيعي. لايبوبروتين لايبيز انزايم بيتاكل بثلاث حاجات انسولين وده هرمون. مين تاني؟ سايتوسين. مين تالت؟ المريض. مش عايز اسالك سؤال، فاكر ان المريض ده كنت اقول عليه لايبيميك كليرنج فاكره؟ فاكرين حاجه لايبيميك اللي كنت الاولاني؟ بيقول لك عشان تعالج اللايبيميك تدي مين؟ المريض. لايبيميك كليرنج فاكتور 100 انترناشونال ريت كل كيلو جرام. عارف بقى لما يكون واحد عنده زياده ضغط الدم او عنده مشكله في الانسولين بيدوا له الهيبارين اللي بيزود سيوله الدم او السلسله الكسر. انتوا معايا ولا ايه؟ كده فوق طول لسه يبقى ثلاثه انسولين سايتوزين هيبارين. يعني لما اقول لك دكتور هايبوسايكولاز يعني ايه هايبوسايكولاز؟ نقص السايتوزين. مين اللي ما يتاكلش؟ لايبوبروتين. تفضل تايو مايك معانا في الدم يعني ايه فايبر لايبين؟ اه يعني مايك لايبين. فاهمين الفكره ساعتها؟ يبقى لايبوبروتين لايبيز انزايم. انا قلت عليه ثلاث معلومات. فكر نفسي تاني ويطلع من الانسولين بتاع كل البلد بزل ويطلع من السكيلتر مصل من الادوس تيشن من كل حاجه من الهرم. ايه تاني؟ ها؟ دوره يقلل نسبه الترايجلوسترايد عشان يزود بروتين. يجي اخر حاجه اللي هو مين اللي بيعتبره؟ انسولين هيبارين سايتوسين. وصلت؟ طيب. ايه؟ مش شرط. مش شرط الكلام. اي واحد من الكلام ده نفس الكلام. يوم الخميس ده اللي فات دكتور محمد بقى كان بيدي في مره هنا في الستاري دكتور بقى كان بيجيب بعد منه كان بيتكلم في حاجه كده اقسم بالله انا ما تخيلتها. كان حاوس اسمه كروميوم. كروميوم ده دكتور بيسنك عامل ازاي؟ فاتح سنه مكان المره كلها بتطلع على كروميوم. عارفين بقى كروميوم؟ لان كروميوم هو اللي بيزود السنسيتيفيتي بتاع الريسبتور بتاع الانسولين. متخيلين؟ يعني انا ده ريسبتور كده في دي الحته بتاعته اللي تحت الخلايا دي بس دي ريسبتور وصلت؟ كان الجزء التحتاني ده اللي الحته اللي بيمسك فيها ريسبتور. دي بتصير يمسك هنا وصلت؟ بتصير ممكن يمسك هنا بس تزيد كده بقى من تحت السيت اللي من كده لما تقوم يمسك هنا. انت متخيل بقى عامل ازاي ان احنا دلوقتي نحط القانون اللي بتاع الضهر عشان يزود السيستم في الانسولين فيعمل معايا الاتش دي ان فالاتش دي ان يقدر في اللبن يديني قوي او يديني كده. متخيل الفكره عباره عن ايه؟ البروتين بتاعه قد ايه؟ ها؟ وصل لكام؟ 20%. كوليسترول وصل لكام؟ 50%. الله اقطع من الموضوع 1000%. ده كنت طالع من الترايجلسترايد 90% عمال اقلله لكام؟ ل 60%، وبعد كده نزلته 10%. ظهرت مشكله في اسمها كوليسترول. كل ده وانا مقابل ليفر. تخيل بقى دكتور ان الليفر بعد ما عاد ده كله ما يقدرش يعمل اكسكيوشن للدنيا. عشان كده كنت بتفرج. هي قصه. فهمت ايه؟ تخيل بقى ان الليفر كده على السايد عمال ياخد كل الكايلو مايكرو من جسمي. عشان يكسر عن طريق لايبوبروتين لايبيز انزايم في قلب الليفر. ويحولوه لك الى فيري لو جنست لايبوبروتين. ترايجلسترايد بتاعه اقل من 60%. اما كسرت تاني عن طريق نفس الانزيم لايبوبروتين لايبيز انزايم الى لو جنست لايبوبروتين ترايجلسترايد بتاعه 10%. بس خلى الكوليسترول كام؟ 50%. يجي عشان ينزله في الليفر ويرميه. عارف ليه بيرميه؟ ليه بيحاول يرميه؟ لان الاثنين دول هم اخطر حاجه في الاسترس. ده انت بتتكلم عن واحد الترايجلسترايد بتاعه 60% والتالت الكوليسترول بتاعه 50%. يعني الاثنين مصبتين. يجي عشان ينزلهم من قبل بايك كده ما ينزلوش. يعمل ايه يا عم؟ يقوم الليفر مرجع الاثنين دول تاني. في قلب السرير. عرفنا بقى ازاي ممكن يحصل اصلا كوليسترول؟ يعني لو هما موجودين في قلب الليفر كان سهل قوي الليفر ينزلهم في بايك ضغط ويرميهم في الانتستر هي المشكله الاخطر انه ما يعرفش ينزل الاثنين دول على طريق بايب فيقوم يردهم لي التاني فين؟ لا يعني ممكن يحصل عندي هايبر غير دي بايب اوستراكشن ما فاهم حاجه ولسه يا جماعه انا زي ما هنجيبها كلها قصه مع بعضها يقوم رجع لك الفيلم لنفسه واللود ليست لايف بروتين قبل السيركيوليشن انا قبل السيركيوليشن طلع عندي لود ليست لايف بروتين يوم اللايف بروتين لايبيز انزايم يشتغل عليه. كان دوره هنا يعمل ايه؟ انت فاكر؟ يقلل ترايجلسترايد عن طريق يزود بروتين. ده هنا المهم اختلف ده المفروض دوره يقلل مين؟ الكوليسترول. يقوم قلل لك الكوليسترول ومحوله لك الى هاي دنستي لايف بروتين. هنا نيجي تبص على الترايجلسترايد بتاعته. بص على الترايجلسترايد بتاعته زي ما هي 10%. حلو جدا انا محتاج ده تيجي تبص على الكوليسترول اللي راح وصل 20% ولا كويس جدا مش وحش تيجي تبص على البروتين اللي كله وصل 50 60 شفت الخلاص اللي نزل يا عم اللي بس لو واحد عنده بس كله مين يكون السبب؟ هاي دينستي ولا لو دينستي؟ مين بقى لو دينستي؟ اللي بيديه نسبه الكوليسترول كام؟ 50%. طب ليه البيريود ليست لايف بروتين؟ عشان في نسبه ترايجلسترايد 60%. يبقى انا لما اسالك سؤال واقول لك كلمه ليفل بروفايل عباره عن ايه؟ قول لي كوليسترول ترايجلسترايد اتش دي ال ال دي ال. انت خدت الاربعه دول ليه؟ ها؟ انا خدت الكوليسترول في الاول عشان اعرف كتوتال ليفلز عامله ازاي. خدت الترايجلسترايد كلها كتوتال عشان اعرف عنده اسيرسكلوزس ولا لا. خدت ال اتش دي ال وال ال دي ال عشان اعرف هو سستنت كلها ولا مش سستنت كلها. فاهمين الفكره بتاعتها؟ هو كل ما يزيد ال ال دي ال يبقى مو سستنت للاسيرسكلوزس. انما كل ما يزيد ال ال دي ال اتش دي ال يبقى عندي اسيرسكلوزس. وصل ده كده؟ هو النص اللي جاي تاني كده؟ ازاي بقى في عمل تاني اكتر من كده؟ انت هنا اللايف بروتين لايف بيس انفايرمنت. قلل الكوليسترول من 50% ل 20%. وقام يديني مين؟ فين؟ صح؟ يقوم الهاي ليست لايف بروتين يرجع تاني في الليفر ويحصل له اكسكيوشن عن طريق الليفر. شفت الخلاص اللي بيقول ازاي؟ عرفت ان هي قصه لا يفهمها وصلت؟ وصلت؟ هقولها كلها كده. واللي واقف عليه حاجه من اللي عندكم مش فاهم. ماشي؟ ولا ايه؟ انا اكلت دهون، الدهون اللي انا اكلتها اول حاجه اشتغل عليها البنكرياس لايبيز. عم بكسرها لي الاربعه مين كومبون؟ كوليسترول، كوليسترول استر، ترايجلسرايدز، وفوسفو ليفل. دخلوا في قلب الانتستر حصل لهم مور هيدروليسيس. ادوني بقى الاكتف سبستنس او الاكتف انجريدينتس اللي هي الكوليسترول والفري فاتي اسيدز والجليسرولز والفوسفو ليفلز. عم هو نزل عليهم مين؟ البايجو او البايجو. عمل لهم كوتنج بيكون لي حاجه اسمها ميسز. الميسز دخلت جوه خليه الكيلوسايت، جوه خليه الانتستر. عم بس البروتين بتاعك بس في مين؟ كوليسترول. كوليسترول اسمر والترايجلسرايد وفوسفوليبيد بيجي يكونوا من ايه؟ فاهم الفكره بتاعتها؟ حط معاهم بروتين سميناها ايه؟ كايرو مايكرو. هنا كايرو مايكرو عدد من الانتستين دخلت جوه البلاط وعملت مدياني حاجه اسمها كايرو مايكرو اللي مسؤول عن التربيلتي اكتر مين؟ وزن 2 اور. بس لما ابص عليها الاقي نسبه الترايجلسرايد بتاعتها 90%. يبدا الجسم يتخلص من عضلين بيسخن على مين؟ على الليفر. اول ما الليفر خد بدا يحرك مين اللي جواه؟ لايب وبروتين لايب انزايم. بيشتغل ازاي؟ بيطلع من كل الاندثيليا لايننج بتاعت بلاد فيزل، يطلع من الليفر بيسكيت المصر هليفون ستيشن وكل حته في جسمك يطلع. دوره كله يعمل ايه؟ يقلل الترايجلسرايد اللي هي 90% الى حاجه اقل عن طريق يعمل كومبينيشن مع البروتين عشان يديه بقى اللايف بروتين باتر. وصلت كده؟ طيب بيطلع مين اللي بيعمل له اكتر من اللي يعتبره؟ يعني لو عندي هايبوثايروديزم طيب، لو عندي هايبوثايروديزم، لو عندي نقص في الليبرين مشكله في البلد وصل الفكره بتاعتها ممكن ياثروا على مين؟ لايف بروتين لايف. بدا يشتغل لايف بروتين لايف انزايم هقول للبايو مايكرو كده فيري لو ريسك لايف بروتين لايف ريسك بتاعته قد ايه؟ 60% ولا 30% هو بيت الكومبوند. بعد كده بدا يشتغل عليه تاني وحولوا لي الى لو ريسك لايف بروتين لايف ريسك بتاعه 10%. حاجه كويسه جدا بس انت هنا يقوم الليفر بعيدهم من مين؟ السيركيوليشن. مين برضه اللي يشتغل جوه منها؟ لايف بروتين وانزايم. يحول لي اللود ريست لايف بروتين لان انت معرض للاسف سيروم. هنا هاي ريستي لايف بروتين. هنا نسبه التراي جلسرات تبقى 10% والكوليسترول اقل 20% بس البروتين بقى اكتر كام؟ فهمت دور اللايف بروتين؟ عايز تزود البروتين ازاي؟ طيب الهاي ريست لايف بروتين بقى اسهل ان عامل اوكسجيشن فيقوم الدم يرجعه تاني فين؟ بالليفر. يقوم الليفر يعمل اوكسجيشن عن طريق حلو هايبر صح؟ مش كده؟ بس نتبعها شويه. طيب بقى نسال سؤال بقى الناس اللي مركزه في القصه انا حكيت لها مين؟ مين بيروح فين ومين بيجي منين؟ كايرو مايكرو ده اسمه ايه؟ بيجي منين؟ يعني هو بيجي منين؟ صح؟ هسميه اندوجينوس ولا اكسجينوس بروسس؟ مين الاندوجينوس؟ اللي بعده لايف بروتين فيري لو لو دينستي هاي دينستي. لو انت جبت سؤال في الامتحان اكسوجينوس سورس فاهمين الفكره بتاعتها؟ ولما اجي اقول لك اندوجينوس سورس هتكون شرحها لي مين؟ بين اللوجينيس لاي بروتين واللوجينيس لاي بروتين والهاي ريس لاي. وصلت؟ طيب السؤال ده الناس برضه اللي مركزه معايا الكايرو مايكرو جت منين راحت فين؟ من الدم راحت الليفر. كونت فين في ايه؟ في الليفر ال دي ال والبيريوستراين بروتين دول طلعوا من الليفر راحوا فين؟ سيركيوليشن. انما العكس مع الهاي دنسيتي طلع من السيركيوليشن رجع على الليفر. فهمت القصه بتاعتها؟ اللهم صل على النبي. حلو بقى النقطه اللي جايه دي دلوقتي زي عمال يبص لي يقول لي يا عم انا كلامك صح الايوم ممكن يحصل لها سيركيوليشن طب بقى ممكن يحصل لها سيركيوليشن؟ انا رايي صحيح لا طب شنو هو كل الموضوع؟ ممكن يحصل لها طيب ده عشان الترايجلسرايد بتاعته وده عشان الكوليسترول بتاعته. وصل الكلام؟ دول اكتر اثنين يعملوا اصل السكرولوز. فيقول لك انا هعمل حاجه اسمها اللايف بروتين باتر في الديفرنس حاجه. انا عشان اشوف بقى هيعمل قدام مين؟ يعني مثلا انا اجي اسالك سؤال واقول لك دلوقتي انا هيومن ممكن اكون نصيت بالاسل السكرولوز والكلاب والوقت ما يحصلش الكلام. مع ان هم اكتر حاجه يكملوا. حد فاهم الخيال؟ بدل بيهم. بدل اتش دي ال. وهات من هنا الدور وهات من هنا الشيب وهات من هنا هات ممكن تخيل فكره تعمل زي الانسان معرض اكتر ليه؟ اكتر ليه؟ اللو صح؟ كده احنا على دي نيجي نحط الدوب الجاي ايه اللي بيحصل؟ يعني هو كان يعني بياكل لحوم اقوى يعني قيمه الدهون عنده اعلى يعني ايه اللي هو اللي بيحصل العكس؟ ان الهاي فيستي عنده هو اللي اعلى واعلى بخمسه فوق. يعني كمية الغيظ والدين والجزء بتبقى عندك اعلى من الدين. واصله؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ عالي جدا في الدبل الكام عشان يكسر لي كل الجنين دي دول وبالاخر او قليل يمين هاي جريست اللي انا ما خافش منه ولما يعديها تلاقي نسبتها اعلى خمسة فوق من الاتش من ال دي ال فاهمينها؟ يعني من الاخر لغايه الدبل الكام بيس اعلى خمسة فوق من الفيوتشر فهمتوا حاجه؟ شيب والجود والغرس والكام بقى شيب والجود والغرس عاوز اسمه مصر في الغرس ممكن هل يتخلص على الوصول؟ عشان يجب كده نعم، مثلا هذا كده عمدها سنوروز برضو برضو قولوا ده كده بلاقي نسبة الاتش دي ال أعلى من ال دي ال بس بواحد أو اثنين فوق نيجي بقى للجميلة أول أنا البطر انا بقى عشت البقرة اه والله ما بهزرش دي اللي انا كنتها البقرة عمري ما عمرها ما عمرها ما اذنت البقرة لما كان بص على الدي ال والاتش دي ال بتاعتها ممكن يبقى احلى ازاي؟ ها؟ يبقى عامل ازاي؟ هو انا مين اللي مسمي في البلد؟ انا عايز اسمع الاتش دي ال عند اعلى ولا الدي ال اعلى؟ عارف مسألة البيزا بتاعتها الـ H الـ N الـ N الـ N سوا بعض بيزا في ايه؟ اللي سهل ألعب فيه سهل جدا أنا ألعب عليهم هم الاثنين إن أنا كل ما أزود الـ H الـ N عن طريق تأذية البقرة صح كل ما يديني لبن أعلى يعني كل اللي انا بفكر فيه اثناء التغذيه كل البرامج بتاع التغذيه بتشتغل على الاتش دي ال يعني لما يجي يقول لك اللبن متصنع من ازاي؟ تقول له امر الاسيد جلوكوز فري فاتي اسيد صح كده؟ مين اللي مسؤول اكتر عن فري فاتي اسيد وعن الهرمون الجيب ده؟ وصل الفكره بتاعتها كل ما ازود نسبه الاتش دي ال احسن انما البار ده ما بينزلش يعني البار الفلاح بتاعنا يقول لك اه بيجيب 3 كيلو من ورشه الصبح 3 كيلو من ورشه الجيب 5 كيلو الصبح 5 كيلو من ورشه الجيب تخيل امتى لما اكون بتهدر صح؟ انا بعدي بقره نظيفه من المفروض الطبيعي ان البقره نظيفه تخس من جسمها عشان تديك لبن هي يعني بتخس من جسمها عشان تديك لبن ليه؟ لان هي بتطلع الاتش دي ال يساوي اللي بتطلع في الاربع كفايات لما تبدا انت تغذيها تعلي نسبه الاتش دي ال فاهم الفكره بتاعتها؟ عشان كده هم نازلين اول ما هم اشتغلوا على الدهون دي نازلين حاجه اسمها الدهون المحميه دي لعب عليها كله يعني الدكتور ده لما كان بيتكلم في المحاضره كان بيتكلم على الكروميوم ازاي يشتغل يعني كنت عليه 2 كيلو بوصله كل ما يشتغل بالكروميوم اكتر كل ما يزود السيتا سيتا الانسولين كل ما الانسولين يكتب اللايف كونتينر بيز يحولوه في الاخر الى اتش دي ال في الاخر دي لا تخيل الفكره عباره عن ايه؟ وصلت القصه حاجة زي كده؟ يلا. هنيجي بقى للحاجة الأخيرة. أنا لو عايز بيحصل عندي ديس اوردر في الليفر. I don't think it's going to be يعني هما كده كده اوريدي بيطلعوا، انما لما اقول اندوكراين معناها ده خلاص دايره السترايد ده خلاص دايره يعني الخلايا طول ما توصليها تنزل لايبيز واميليز وبروتين انما تعالى على الايزوس اوف البانكرياتيك بيتا سيل اللي بتطلع انسولين ده اندوكراين توصليها ما تنزلش انسولين انما تطلعه امتى لما يكون عندك فايبر جلايسين لان الانسولين هو الاوني هايبوجلايسين فاهمينها تخيل بقى دكتور ان الجسم بتاع على طول عمال يطلع فيه انسولين يطلع فيه انسولين يطلع فيه انسولين ايه اللي يحصل لك يا سيد كل البرجود اللي الجسم بيحرق تبقى صح فاهم الفكره بتاعتها يبقى الاكسوكراين غير الاندوكراين الاكسوكراين يعني ايه يعني في برودكت دائم في انتاج دائم للخليه دي بيطلع عن طريق قناه القناه بتربي من قبل الانتستر او بتربي من قبل الاستوم معايا يا سيد انما لما اقول الاندوكراين الهرمون الانسولين انزيم دول هرمون والهرمون ده بيرش عن طريق الدم مين الهرمون ده والاندوكراين هرمون انسولين مين تاني جلوكاجون فالبنت اللي واحد فيهم بيعمل هايبر واحد فيهم بيعمل هايبر فاكرين حاجه دي المره اللي فاتت ذا اونلي هايبر جلايسيميك هرمون الانسولين هايبر جلايسيميك هرمون اسمه ايه اللي هو بيعمل ايه جلايد جينو لايسيس يحول الجلايكوجين الى جلوكوز يعمل هايبر جلايسيميك كده معايا يا شباب يبقى انا قلت اكسبراين قلت ايه اندوكراين طب مين الاكسبراين يا عم السيد ثلاثه مين هم الثلاثه لايبيز حد عنده افراد بس يعني هو بس خد بالك ازاي ان اللايبيز ما اشتغلش مع القرايه ما جتش يعني ايه يعني شايف السيستم بس يعني عايز اوصلك زي ان لعبه الدرون دي كلها بتخصص البيبس يعني بيت الاستومك الدكتوره بتاعتك اسيدك انما مين اللي على القرايه السيستم ليه بقى بقول على القرايه بحطها في اسيد بيبس عشان اهم كومبوننت فيها صوديوم بايكارب عشان كده في حالات الاسهال بندي صوديوم بايكار عشان كده لما يكون عند صغير عنده اسهال بتلاقي الراس بتاعه بيلمع الدهون ما اتضربتش يا ايه يعمل الكلام ده؟ ضربه واصله؟ طيب يبقى اللايبيز ده اهم واحد فبيطلع من البنكرياس وبيطلع في الاكتف فورم بتاعه مين اللي بيشتغل في الميديا تكون اسيدك ولا البرايم؟ البرايم مين تاني واحد برضه بيطلع في الاكتف فورم؟ الامايليز ده اللي مسموع الهضم فاكرين الامايليز ده؟ فاكرينه اللي كان بيحول البولي ساكرايد الى مونو ساكرايد واللي كان بيطلع من السليمري صح؟ السليمري ده مش بيطلع حاجه اسمها امايليز، الامايليز ده بيطلع يقدم بيه كربوهيدرات، فاضل عندي اخر حاجه في الغرب هي مين؟ البروتين، مين اللي يقدم البروتين؟ حاجه اسمها البروتيز مين البروتيز؟ قول يا سيد تريبسينوجين وكيمو تريبسينوجين سمعت عن الالفا كيمو تريبسين بره؟ ركز يا سيد تريبسينوجين والثاني كيمو تريبسينوجين ركز يا زيد بالله عليه التريبسينوجين انا كده يعتبر الاكتف فورم يجي التريبسينوجين يتحول في قلب الانتستين عن طريق الفايت يحوله لمين؟ تريبسين وصلت؟ يقوم التريبسين بدور يحول الكيمو تريبسينوجين الى كيمو تريبسين والاثنين يهدموا مين؟ تاني كده بروتين سبع حاجتين والاثنين بيطلعوا في الصوره الاكتف اللي هو مين؟ تريبسينوجين اللي بيتحول الى تريبسين التريبسين من دوره يحول الكيمو تريبسينوجين الى كيمو تريبسين عارف يا دكتور بره مين بيبقى اكتر كيمو تريبسين ليه؟ ليه؟ بعد اي عمليات قصيره يقول لي ده اكتر كيمو تريبسين ليه بعد كل ما يقول لك اكتر كيمو تريبسين؟ فاي داخل في خيل اكتر كيمو تريبسين ضرب عشان ما يكيفش يقول لك اكتر كيمو تريبسين اشمعنى؟ ده فايبر ستيشن ها عشان ما تلاقيش لان المفروض ان الالفا كيمو تريبسين او الالفا كيمو تريبسين بيهدم البروتين اللي هو عباره عن فايبر فيقلل تكوين الفايبرز كونكتد تيشو فاهمينها؟ ما بيعملش سكور ماجد عن ايه المشكلة؟ ماجد عن ايه المشكلة؟ لا طب ما انت بتحمل في كل العضلات لا ما تزودش الديبوزيشن اوف الفيبرين بروتين يقول لك بقى عندها ده تقدر رضا عشان ما تحجرش وتنشف وربع يطلع اديها الفا كيمو تريبسين اشمعنى بقى؟ عشان الفا كيمو تريبسين يقعد بالكورسات كده للفايبرز كل ما يجي فايبر يقوم كل ما يجي فايبر يقوم فما يمنع تكوين فايبرز كونكتد وصلت؟ طيب كده عرفت الاكسبراين وعرفت الاكسبراين انا معاك بشخص بشخص بشخص بشخص بشخص ازاي؟ بص كده يا جميل احنا واحد ركز طلع سجاره ولا ركز احنا بقى بنعرف بنشخصه عن طريق اربع ثلاث حاجات حاجه اسمها الاكيوت بانكرياتايتس، وده حاجه ممكن نشوف فيه بانكرياس فجاه تعب معايا. تاني حاجه يا اما كرونيك اكسكرايب بانكرياتيك انسفيشنسي او كرونيك اندوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي. تاني انا كده يبقى البنكرياس بتقسم لحاجتين، يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت اسمها اكيوت بانكرياتايتس، شكرا. كلمه اكيوت يعني هتعدى على الاكسكرايب والاندوكراين والدنيا هتكسرها. انما لما اقول كرونيك ممكن يحصل كرونيك بقى بالضغط او كرونيك بالضغط، يا اما يبقى كرونيك اكس برايم يا اما كرونيك اندوكراين. يبقى كرونيك اندوكراين دي نتيجه الدراسه، مش مره فجاه اليوم ليله كده واحد عنده السكر، لازم يكون لها مقدمات. مش اوقات كتير، مش حاجات كتير بقى 10 دقايق 23 شويه بدا يقول لك بعد، حاسس ان جيم تيجي بيكرش شويه، حاسس ان حاسس ان احنا في غيبوبه، حاسس ان عينيه ما عادش شايف فيها، حاسس ان انا عطيت بيجي هجوم. سندروم. انتوا معايا كده دكاتره؟ طيب هناخد التاني واحد اللي هو مين؟ لايبيز. يقول لك برضه اللايبيز يعلى الخليج دي ثلاث اسباب، اولهم زي اول واحد الامايليز اكيوت بانكرياتايتس هتعدى الطرق. جميل. الامايليز واللايبيز بيخرجوا بنفس الباسوري عن طريق الكدني، فبتلاقي حالات الرينال ديزيز او الرينال فيلر بيعلي زياده. فاكر الدكتوره فاطمه بتشرح الكدني فانكشن تيست؟ كانت بتقول لك ان اللايبيز والامايليز بيعلوا، ليه الاثنين دول بيعلوا مع ان الاثنين دول بتوع البنكرياس؟ لان الاكسكريشن بتاعهم بيحصل عن طريق الكدني، فاكرين المعلومه دي؟ وثبتوها في دماغكم، امايليز ولايبيز بيعلوا عن طريق ايه؟ كدني. ايه السببين؟ زي سببين، صح؟ كان فاضل عندي هنا السليبري جلاند او البروستاتايتس، هنا في عندي سبب ثاني اسمه الانزايم اندكشن. خدتوا الكلمه دي؟ دكتورة هيجي وهي بتشرح بقى الالتزامات كانت بتقول لي ان عندي التزامات بنسميها انزايم ريدكشن زي حالات الكورتيكوسترويد ديديكيشن في حالات الدكستريسازون او الكورتيزون. ايه اللي بيحصل يا ريس؟ لو عامل انزايم ريدكشن بالالكالين فوسفاتيز والاي اس تي ومعاهم اللايبيز صح؟ تاني الثلاث اسباب بتوع زياده اللايبيز قلت اول سبب اسمه اكيوت بانكريتايتس، تاني واحد كرونيك او اكيوت رينال فيلير، تالت واحد انزايم اندكشن نتيجه كورتيكوسترويد ميديكيشن. يعني انا بيجي لي بيشن بلاقي عنده لايبيز عالي من غير امايلين، هو ايه ممكن يعمل لايبيز ولا امايلين؟ فاهمين الفكره؟ هو مسال السؤال ده، الدواء اللي يعمل ميكسر من الازور يبقى طبيعي ان اللايبيز يعمل. فاهمينها؟ يعني مش هيجيبه في كيس الامتحان، بس كانت بتيجي اوقات الكيس كده جميل يقول لك ايه اس تي عالي، الكلاينت فوسفاتيز عالي، لايبيز عالي عشان توصل للاخر حاجه اسمها انزايم اندكشن. وصلت؟ ايه اس تي نون سبيسيفيك؟ الكلاينت فوسفاتيز نون سبيسيفيك، لايبيز نون سبيسيفيك. فاهمين الفكره بتاعتنا؟ يبقى انا قلت الثلاث اسباب دول وقلت الثلاث اسباب دول. ايه اللي ممكن يحصل في الاكيد بانكرياتايتس؟ كانوا فاهمين؟ ايه ده ممكن يحصل في الاكيد بانكرياتايتس؟ ها؟ ممكن يحصل هايبر لايبيميا؟ اكيد. صح؟ ليه اكيد يحصل هايبر لايبيميا؟ ها؟ عشان اللايبيز عالي، بس اللايبيز ده معناه هيعمل ايه؟ هيكسر دهون اكتر. فيعلي لي نسبه الكايلومايكرون في الدم فيعمل لي هايبر لايبيميا. حتى ممكن يقول ايه السبب تاني؟ ها؟ هو مش انا عندي في الاندوكراين يعني يحصل الميشن فيبقى فيبدا الجسم يدور على صوص ثاني غير الجلوكوز يقوم يحرق ليمت يعمل لي هايبر ايه ده ممكن يحصل؟ ها؟ وايه ده دكتور ممكن يحصل؟ هيماتولوجيكال برامتر ممكن تتاثر. اول حاجه بيزيد الباكس الفوليوم. ليه بيزيد الباكس الفوليوم؟ اي كلب او اي بيشن عنده بانكرياتايتس لازم يعاني من الدمشق. يعني اول حاجه بتسبب التركيع في الهيومن هي الدمشق. تاني فاهم كده الكلام؟ يعني طبعا الكلمه اللي في دماغنا اللي مسؤول عن الهضم هو الليفر صح؟ اللي مسؤول عن الهضم بكل اشكاله والبروتينات لان هو اللي مسؤول عن الليفر، هو اللي مسؤول عن الكربوهيدرات، هو اللي مسؤول عن الليفر وعن الكربوهيدرات وعن البروتين، يعني الهضم كله بتاعه هو. واصله؟ انا هسالك سؤال تاني، لو انا اكلت حلويات كتير مش لسه تنزع يعني ايه تنزع؟ صح؟ يعمل ايه بقى؟ مش وصلت؟ يبقى اي ارولات التصوير البطيء اللي انا بعمله ده عشان تصدروها ان هو اي واحد عنده بكتيريات يعاني منين؟ من كوميشن. كتر الكوميشن ده يعمل ايه؟ يعمل دايجريشن. طب دايجريشن يؤدي الى زياده في الباكس البوليوم اللي هي الاسوسيتوزس ويعلي معاها التوتال بروتين والقلب اللي هو الدايجريشن. صح يا دكتوره؟ صح. ايه تاني ممكن يحصل؟ تاني قولها تاني. ماشي بس ازاي بقى الموضوع تاني؟ ماشي؟ عايز تفهم المصري ده كله؟ والله انت منتظر اهو. بعد ما تخلص الفرق عشان تخش. ده الشخص ده بتاعنا. ماشي؟ طبعا عندنا دي حاجه بتساوي الفراش. يعني بره ما فيش فيها مش؟ ماشي نكمل كلامنا زي ما احنا قلنا بيحصل عندي زياده في الريسوسايتس بنسميها ريسوسايتس اللي هي البلاكس الفوليوم. بيحصل عندي حاجه اسمها ستريس ديكو برو. اكيد طبعا هيبقى في ايه؟ ستريس ديكو برو نيتروفيليا مونوسايتوزس ايزينوبينيا ليفوبينيا. فاكرين الكلام ده؟ هيتكون فات بيولز نتيجه زياده مين؟ الليفلز حوالين 40. اخر حاجه بقى سبب دي مهم قوي كل ما تزيد الليفل في جسمك كل ما يحصل لك انكشاف في العظم. وكل ما يزيد الليل في جسم البقره يحصل هايبرس. مع ان انا كان دوري وانا في العاليه ازود الليل. العصف الذهني كده يا جماعه. انا المفروض بزود الليل بس في صوره اتش دي ام عشان يديني تاني بقى عالي صح؟ مع خلي بالك يا دكتور ان كل ما يزيد الليل في قلب الدم تعمل حاجه اسمها الكالسيوم صور. تمسك في الكالسيوم وتعمل له كريشن وتخليه انسولب. فيخرج من الجسم عن طريق التست. انتوا معايا؟ يبقى اذا لما يحصل هايبر لايبيميا يعمل زود يتعامل مع الكالسيوم ويديني كالسيوم صوب وبالتالي بقى ممكن يحصل فيها هايبوكالسيميا. افتكروا الكلمه اللي انا قلتها في دهون متطايره وفي دهون غير متطايره ولطايف وانبلطايف. استيرفايل ونون استيرفايل. اللي يمسك نون استيرفايل. اللي يمسك هامبروفايل. انما اللي يبتعد مش دي لبن ولافايل. وصلت؟ عشان كده بتقول حاجه اسمها الدهون المحميه. دي اللي بنحطها في العليق. ليه بنحط الدهون المحميه؟ عشان ازود البروتايل اللي بتديني لبن. واقلل مين؟ هامبروفايل اللي بتمسك في مين؟ في الكالسيوم. عشان كده النظام ده كله اسمه فيجن. دايتري كاتيونيك اند انيونيك بيج بيز. ان انا اظبط البيلات والاسيد بيز بالانس عن طريق الكاتيونات والانيونيك. لما الله يكبر ايه؟ فاهمين حاجه؟ هقول تاني الاكيد ما كانش عشان تفهم كلام كتير صح؟ بس تفهمين؟ ماشي. انا هقول اكيد بالبيادايت. الاكيد بالبيادايت تاني. قلنا بيحصل التهاب في البنكرياس. اكيد التهاب ده هيزود كل الاكسكراين فانكشن وهيقلل كل الاندكراين فانكشن. يعني ايه قلل كل الاندكراين فانكشن؟ يعني هيحصل للبيشنت ده ايه؟ فيابيتس ميلت. طب هيزود الاكسكراين اللي هو مبسوط مين؟ امايليز ولايبيز. بس اكتشفت ان الامايليز دول ثلاث اسباب بالزياده. اكيوت بانكرياتايتس، سليفري امبروستاتايتس، او ايه المشكله الثالثه؟ رينال فيلير. هناخد اللايبيز اللي هي برضه دول ثلاث اسباب. اكيوت بانكرياتايتس، ثاني حاجه رينال ديزيز، اخر حاجه انزايم برودكشن اللي هو كورتيكوستيرويد ديبليشن. هنلاقي ان انت عندك باكس البوليم ويحصل ايه الاستراتيجي؟ الديهايدريشن اللي كان سببها ومش هيحصل عندي زياده في الباكتول ميوز اللي حوالين الار بي سيز. ودي المشكله ان الباكتول ميوز دي هتتاخد مع الكالسيوم وتديني كالسيوم فوق ويحصل الميشن ده ايه؟ هايبو كالسيميا. هيحصل سبيستيكوجرام نيتروفيليا مونوسايتوزس ايزينوبينيا ليمفوبينيا. كده فاهمين يا دكاتره؟ هيحصل هايبر لايبيميا. ليه هايبر لايبيميا؟ ها؟ لان الانسولين كان هو يحفز مين؟ لايبوبروتين لايبيز انزايم. انسولين ما طلعش، لايبوبروتين ما اشتغلش، زود الكاين وايتم عمل لي هايبر لايبيميا. او ان البيشنس اللي عنده سكر ايه اللي حصل له؟ بدا يدور على صوص تاني للطاقه ويبدا يحرق الليفل يقوم عامل لي هايبر لايبيميا. كده فاهمين حاجه النهارده؟ انت حلت الاول كبش دول مخليهم المحاضره الجايه. كده هو بعديها كده لما ندوس المحاضره فيه المحاضره الجايه كده.